هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا شوكة وغزها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به، لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج، لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟ إن كانت النفس لا تبدو محاسنها، في اليسر صار غناها من مخازيها. انظر إلى الماء، إن البذل شيمته، يأتي الحقول فيرويها ويحميها. فما تعكر إلا وهو منحبس، والنفس كالماء تحكيه ويحكيها. السجن للماء يؤذيه ويفسده، والسجن للنفس يؤذيها ويضنيها. وانظر إلى النار، إن الفتك عادتها، لكن عادتها الشنعاء ترديها. تفني القرى والمغاني ضاحكة لجهلها أن ما تفنيه يفنيها. أرسلت قولي تمثيلا وتشبيها، لعل في القول تذكيرا وتنبيها. لا شيء يدرك في الدنيا بلا تعب، من يشتهي الكرم فليزرع دواليها. هكذا عبر الشاعر إيليا أبو ماضي عن فلسفة العطاء، وكأنه أراد أن يقول إن العطاء حياة تضاف للحياة، والعطاء لا يكون للبشر فحسب، إنما يكون العطاء لكل الموجودات، كل بالطريقة التي تناسبه. فالعطاء للبشر ببذل المال والجهد والمشاعر لإسعاد من حولنا، والعطاء للحيوانات التي نربيها بإطعامها والاعتناء بها والحنو عليها في بعض الأحيان، والعطاء للنباتات بسقايتها ورعايتها. حتى الجماد يمكن أن نمد له يد العطاء بالاهتمام والحفاظ عليه. العطاء أصدقاءنا نهر يتدفق من قلب الإنسان ليغمر كل الكائنات وكل الموجودات، لتخضر الحياة ويعم النماء، ولتنبت شجرة الحياة أغصانها بهاء وأوراقها ألقى وثمارها سعادة لا تنتهي. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، ونوديع في الأرض بدر النما، ليريق أجرا بهي الثمى. إذا المرء يدرك سر العطاء، لأنفاق في المدى والعمر، لأنفاق في المدى والعمر. وربما حاول بعض الفنانين التشكيليين التعبير عن هذا الموضوع تحديدا، كل بطريقته، لكن هذه اللوحة استوقفتني كثيرا، وألقت في نفسي إحساسا بكل معاني العطاء الذي ربما لم يقصده الفنان أو يتعمد التعبير عنه. هذه اللوحة هي لوحة واحد من العائلة للفنان فريدريك جورج كوتمان. لا أعرف كثيرا أصدقاءنا عن الفنان الذي رسم هذه اللوحة، لكن دعوني أصف لكم اللوحة ذاتها لتشاركوني إحساسي بها. اللوحة أصدقاءنا تجسد تجمعا أسريا حول مائدة الإفطار لأسرة صغيرة تتكون من الأب والأم وثلاثة من الأطفال والجدة، ولا ننسى ذلك الواحد من العائلة، إنه الحصان الذي يشارك هذه العائلة حياتها. المشهد نهاري لطيف، حيث يدخل ضياء الشمس الهادئ من نافذة الحجرة التي تمثل الجزء الأيسر العلوي من اللوحة، والتي نلمح من ورائها قبة كأنها لمسجد، تطير حولها بعض الحمامات، مما يلقي بظلال الراحة والهدوء على أول مشهد نطل عليه في هذه اللوحة. على النصف السفلي من النافذة ستارة بيضاء شفيفة تمنح رقة وبساطة للمشهد، وكأن هذه الستارة تحتضن بعض أسس الزرع التي وضعت على هذه النافذة، والتي أرسلت أوراقها لتعطي لهذه النافذة ملمح الحياة. ومن الخارج نلمح بعض أوراق الشجر التي تتدلى على هذه النافذة، لتوحي لنا بوجود شجرة كبيرة تظلل هذا البيت وتحتضن من فيه وما فيه. المشهد الرئيسي لطاولة الطعام التي تجمع الأسرة، الطاولة نظيفة وعليها مفرش كأنه وضع عند تناول الطعام للحفاظ على هذه الطاولة نظيفة دائما، وهذا هو الاهتمام بالجماد الذي حدثتكم عنه، والذي يشعرنا باهتمام ربة المنزل بأثاث منزلها. على الطاولة طبق كبير فيه بعض الخبز في المنتصف، وأطباق صغيرة أمام كل واحد من أفراد الأسرة، وكذلك بعض الأكواب والسكاكين والملاعق وإبريق للماء وبعض زجاجات الملح والزيت. كل هذه الأواني نشعر أنها نظيفة ومعتنى بها بشكل دائم، وهذا هو العطاء للجمادات. الابن الأكبر يجلس أمام الناظر إلى اللوحة مباشرة في المنتصف، وهو منهمك في تناول إفطاره. الولد الأصغر يجلس على يمين اللوحة، وأمامه كوب من الشاي، وخلفه تجلس الجدة وهي تقطع كتلة كبيرة من الخبز غالبا إلى قطع صغيرة لتقدمها للصغار، ولتكون هذه مساهمتها في إعداد وجبة الإفطار. ربة المنزل تجلس في أقصى الجانب الأيمن بين الجدة والفتى الكبير، ترتسم على وجهها علامات السعادة، وبالرغم من أننا لا نرى وجهها كاملا، إلا أننا نستشف هذه السعادة ونستشف البهجة من الجزء الذي نراه من الوجه، حيث تميل بجسدها وتنظر بوجهها إلى ذلك الواحد من العائلة، إلى ذلك الحصان الذي يشاطر الأسرة إفطارها، حيث يطل برأسه من نافذة صغيرة فتحت بين المكان الذي يعيش فيه وبين حجرة المائدة التي تجلس فيها الأسرة، فالحصان يساعدهم في كسب قوتهم اليومي، وهم يساعدونه بإطعامه والحنو عليه واعتباره واحدا من العائلة. الحصان يحني رأسه قليلا ليأخذ الطعام من يد ربة الأسرة التي تمد يدها لتطعمه، وكأنها تقول له: نحن لا ننساك، فأنت واحد من العائلة. نشعر أن بينهما علاقة خاصة، هي علاقة العطاء المتبادل. مين كان يقول إن للعمر أنوب، ما بيعرف صدر حنوب، والكون اللي عشناه هو مش نفس الكون، حتى المشوار في نهايته، حتى المشوار في نهايته يصبح مين كان يقول؟ مين فينا هو مين صاحب الألم الحزين وطلب المسكين؟ وعن طريق أمين حصان لكن ضنار، وعشرة السنين طلبه هو الحصان، هو أنا وانت كلنا هو الإنسان، هو الإنسان، هو الإنسان. على يسار اللوحة تجلس الفتاة الصغيرة على مائدة الإفطار أيضا، لكنها تتعلم من أمها معنى العطاء، فبرغم بعد مكانها عن الحصان إلا أنها تمد يدها الصغيرة بالطعام لهذا الكائن الجميل الذي يشاركهم الحياة وله دور في عمل رب الأسرة كما يبدو، حيث نلمح رب الأسرة وكأنه انتهى من إفطاره سريعا. نلمح رب الأسرة بالكاد، لأنه يقف في جانب مظلم من الحجرة لا يصله الضوء خلف ربة المنزل. نلمحه وقد التفت إلينا بوجهه التفاتة سريعة، وهو يأخذ بيديه شيئا ما معلقا على الحائط بعد أن ارتدى قبعته، استعدادا لمغادرة المنزل للذهاب للعمل برفقة هذا الصديق الوفي الذي يشاركهم الحياة، وكأنه يقول لزوجته: أطعميه سريعا لنذهب للعمل. الضوء والظلال يلعبان دورا أساسيا في هذه اللوحة، فهما ينشران الهدوء والراحة والسكون، أما الألوان فهي مشرقة هادئة وادعة ليكتمل لنا الإحساس بالهناء الأسري، ولتجسد لنا هذه اللوحة لوحة واحد من العائلة أسمى معاني العطاء. بص ع الدنيا بعينك واختر مكانك في الصور، في حضن بنتك في كتف صاحبك ولا باصص ع القمر. شوف مكانك وسط عيلتك جوا بيتك ويا أهلك، خد حبايبك جوا حضنك واوعى تمشي في سكة وحدك. الله ما يحرمنا من مربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا من أصحابنا من لميتنا. الله ما يحرمنا من نربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا من أصحابنا من لمتنا. ما هي شجرة بتطرح طول ليلك إسماعيل. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميلان كريم قمحاوي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.